بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. قال الإمام البخاري: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الغضب معروف، والموعظة التذكير، والتعليم تدريس العلم. فثمة فرق بين الموعظة والتعليم. الموعظة هي حلقات التذكير، الموعظة هي حلقات التذكير والوعظ، والتعليم هي حلقات الدرس والبحث. إذا رأى ما يكره أثناء وعظه أو أثناء تعليمه. وفقه هذه الترجمة أنه ينبغي للواعظ وينبغي للمعلم أن يكون حليما، وأن يكون رفيقا في وعظه وفي تعليمه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق مطلوب، الحلم مطلوب، ولكن إذا غضب الواعظ أو غضب المعلم بسبب فلا بأس بذلك. إذا غضب المعلم أو غضب الواعظ بسبب رآه في الحلقة أو رآه على بعض الطلبة أو رآه على بعض الحضور غضب، أو غضب أثناء الفتية، فلا بأس بذلك. وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي للإنسان أن يتفاعل، أن لا يكون باردا، أن لا يكون باردا. وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني استغضب ولم يغضب، هذا بليد كالحمار، ما عليه. ينبغي للإنسان يكون عنده مشاعر، ولكن الغضب شيء، وتنفيذ الغضب وأثر الغضب هذا شيء آخر. الغضب لا يحمل الإنسان، ما ينبغي أن يحمل الإنسان على أن يتكلم بكلام لا يليق، أو أن يتصرف تصرفا لا يليق به. يغضب ولكن يمسك نفسه عند الغضب، وهذا هو الشديد كما جاء في الحديث. ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشدة في كونك تصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والقاومين الغيظ. ولأن الغضب يا إخواننا في الغالب يفضي إلى ما لا يحمد عقباه، ويفضي في الغالب إلى ما يندم عليه الإنسان من تصرف أو من قول أو من فعل. فأوصى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أوصى الإنسان ألا يغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ومعنى لا تغضب، الغضب شيء جبلي في الإنسان. الإنسان يغضب ويبكي ويضحك ويأكل ويشرب. الإنسان مشاعر، يضحك ويبكي، يعجب، يغضب، فالإنسان مشاعر، فشيء جبلي فيه. فليس المراد أنك لا تغضب بمعنى تجنب الغضب. أحيانا الإنسان يغضب بغير إرادة. المقصود تجنب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. تجنب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، وتجنب كذلك إذا غضبت أن يصدر منك شيء لا يليق، لا تغضب. وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكون الإنسان يغضب فهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب، لا سيما إذا كان هذا الغضب له ما يسوغه. ولقد غضب نبي الله موسى لما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب أيضا في كثير من الأحلام، كثير من الأحاديث فيها أن النبي غضب، وكان النبي لا يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الغضب المحمود، غضب المؤمن، غضب التقي الصالح، يغضب لله وليس لنفسه، لنفسه يتنازل ويسامح ويأتي على نفسه، أما إذا كان الشيء لله يغضب له. والناس اليوم في الغالب يغضبون لأنفسهم أكثر مما يغضبون لله، أكثر مما يغضبون لله، والله المستعان. فالغضب ينبغي أن يتجنبه الواحد والمعلم، ولكن إذا رأى ما يكره ورأى ما يدعو إلى الغضب فغضب فلا بأس، ليس هذا نقصا في أخلاقه، ليس في هذا نقص في أخلاقه، وليس هذا أيضا عيبا في سلوكه وفي آدابه، لا، لأنه رأى ما يدعو إلى الغضب. ولذلك البخاري رحمه الله تأمل قال إذا رأى، قيد على الغضب في الموعظة والتعليم بقيد إذا رأى ما يكره، يعني هناك سبب يدعو إلى الغضب، هناك سبب يدعو إلى الغضب. أما الغضب بدون سبب فهذا ما يليق أبدا بالعالم أو المعلم أو الواعظ، أبدا ما يليق به. الرفق واللين والحلم هذا الأصل، فقول له قولا لينا، هذا الأصل في الدعوة في التعليم، الرفق، فقول له قولا لينا، الأصل في التعليم الحلم والرفق واللين واللطف. إذا حصل شيء يدعو للغضب يغضب، ولعل هذا الغضب في هذه الحالة أبلغ في التعليم وأزجر وأردع وأنفع، أنفع للمتعلم. المتعلم إذا بدر منه شيء يدعو الأستاذ إلى أن يغضب منه هذا أنفع له، لئلا يعود. وغلط المتعلم إما أن يكون عن حسن نية وبعفوية كما يقال وبدون قصد، فهذا ينبغي فيه الرفق واللين والحلم وسعة الصدر. وإذا كان هذا المتعلم غلط لتعنته وتكلفه فهذا ينبغي أن يغضب عليه الأستاذ حتى يردعه لئلا يعود. وتلاحظ هذا أيضا الآن في الأحاديث، تلاحظ هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام غاضب لأجل التعنت التكلف ودخول الإنسان في شيء لا حاجة له فيه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا غضب لما المتعلم يريد أن يتلاعب، هذا أيضا المتعلم إذا أحس العالم أو المعلم أن هذا المتعلم هذا الطالب عنده مراوغة وعنده تلاعب ويغضب عليه حتى يصلح من أخلاقه. الناس الآن تتعلق بالأخلاق. فالمقصود أن هذا الأدب أن الغضب يكون تعليما أحيانا. الغضب يكون تعليما، ولذلك المعلم إذا غضب المتعلمون والطلاب المعنيون ينزجرون ولا يعودون، لأن الأستاذ غضب عليهم في هذه المسألة. أما إذا أخذها بمرونة وأخذها بسهولة ما ينفعهم هذا. فالغضب أحيانا يكون تعليما، يكون تربية، يكون توجيها، بل إن الغضب أحيانا يؤكد الفتوى ويبينها ويوضحها. لأن المفتي إذا أفتى فتوى مع غضب فيها زجر وردع وتربية للمستفتي. والله المستعان. هذا البحث حول مسألة الغضب، وهو محصل ذلك أنه ينبغي للداعية والمربي والمعلم أن يكون على أخلاق حسنة، وأن يجعل الرفق والحلم أصلا له، ولكن هذا لا يمنعه أن يغضب في بعض الأحيان إذا احتاج إلى الغضب، لا يمنعه أن يغضب إذا كان ثمة ضرورة وداء إلى الغضب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك البخاري قيد هذا كما تلاحظون في الترجمة. أيضا مما نستفيد من الترجمة هذا الكلام بالنسبة للمعلم. طيب هذه الترجمة بالنسبة للمتعلم. المتعلم يا إخواننا يصبر على أستاذه، يصبر على معلمه، ولو غضب عليه يصبر ويتحمل. لابد أن تتحمل من معلمك وأستاذك، تتحمل وتصبر إذا غضب عليك أو عنفك. إياك أن تفر أو تطفش، لا، أو تذهب تنصرف ولا تعود، غلط. ليس هذا من أداء طالب العلم. طالب العلم يصبر على تعنيف الأستاذ وعلى غضب الأستاذ، لا سيما إذا كان هذا الأستاذ معروفا بالأخلاق الحسنة ومعروفا بالحلم، ولكن أحيانا قد يغضب. لماذا يغضب؟ الإنسان يا إخواني له حالات نفسية. أحيانا يكون هذا الإنسان يتعرض لمشكلة، أحيانا هذا الإنسان يكون كبيرا في السن أو معه مرض أو يكون مريضا أو يكون قد ضاق به شيء أو خاصا في المناظرات والمجادلات. فأحيانا المعلم يغضب فالتلميذ يصبر ويلتمس المعاذير لشيخه، يقول الشيخ هذا كبير في السن ما تحمل، يقول الشيخ يمر بمشكلة عائلية مثلا، أو الشيخ قد ضايقه بعض الطلبة ففرق غضبه فيه فأنا أتحمل، أو الشيخ مثلا يكون عنده شيء مريض مثلا، يحاول أن يلتمس له المعاذير وأن يصبر عليه. ليس الناس ليسوا سواء، وبعض المشايخ وبعض المعلمين تفسد أخلاقه من المتعلمين. بعض الناس تكون أخلاقه حسنة، لكن الطلبة والناس والعامة ما يزالون به حتى يفسدوا أخلاقه، حتى يجعلوه عسرا، يجعلوه شيخا عسرا وشرسا ما يتحمل من تكالب الطلبة ومزاحمتهم وضيقتهم له، ما يتحمل. هذا يحصل. وقد جاء في ترجمة بعض الرواة قالوا كانت أخلاقه طيبة فما زال الناس به حتى استفرت أخلاقه. المقصود أنه كان عنده حلم وعنده رفق فالناس ضيقته، لأنك أنت إذا تصدرت تأتيك الناس وتأخذ عنك العلم وتستفيد منك، والذين يأتونك ليسوا على مستوى واحد في الأدب ولا لا؟ فهذا يضايقك، هذا يكلمك، هذا يأتيك في وقت غير مناسب، وهذا يأتيك مثلا بسؤال فيه تعنت، وهذا يعترض عليك، وهذا يسيء الأدب معك، وهذا يتطاول عليك، وهذا كأنه يريد أن يفيدك، فأنت إذا ما تتحمل تفسد أخلاقك. الناس ليسوا سواء، الطلبة والعامة ليسوا سواء. أحيانا يجلس العالم في مجلس يقوم عامي ويتفلسف عند أمام هذا العالم، ويأتي أيضا أحد الطلبة ويعجل أمام هذا العالم مثلا. فالعالم أو طالب العلم أو الداعية إذا ما عنده صبر وتحمل قد يخرج عن طوره ويكون عسرا وشرسا ولا يتحمل، وهذا يحصل. لذلك الحلم والرفق، وهذا أخلاق السلف، تحمل الطلبة وتحمل الآخرين والحاضرين والجلوس. وأحيانا يأتيك شخص تناقشه بشيء ما يقبل ويبقى يعاند ويعارض ويورد الإشكالات، والحق واضح، فماذا تفعل؟ يخرجك عن طورك وتغضب، وما يزال بك هؤلاء الأشخاص حتى تفسد أخلاقك، والله المستعان. فتكون إنسانا غضوبا ولا يتحمل، توصف بأنك غضوب. من الذي يجعلك في هذه الصفة؟ كثرة المتعنتين وكثرة المشاغبين وكثرة المشاكسين هؤلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا سيما إذا ابتلي الإنسان بجماعة حزبية أو جماعة بدعية من أهل الأهواء وأهل البدع، يخرج عن طوره، تكون فيه حدة. وقد وصف بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقال فيه حدة، ولكن الذهبي يقول عنه ولكنه يقهرها بالحلم، فيه حدة يقهرها بالحلم. وكان شيخ الإسلام فيه حدة عند المناظرة، وأعتقد والله أعلم أن شيخ الإسلام هذه الحدة التي فيه بسبب المناظرين له، أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل البدع، فيغضبون الشيخ، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. نعم، نقرأ الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي، توفي 23 وله 90 سنة، وحديثه في الكتب الستة من الطبقة العاشرة، طبقة أحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء. وحق محمد بن كثير أن يكون من التاسع لأنه قبل ذلك، والله أعلم. ومحمد بن كثير إذا روى عن سفيان هو الثوري، ومحمد بن كثير العبدي ثقة تكلم فيه، تكلم فيه بعض الأئمة. وذكر الحافظ في المقدمة، في مقدمة الفتح، أن البخاري أخرج له في العلم والبيوع والتفسير، قال: وقد توبع على هذه الأحاديث التي رواها عن سفيان، أخرج له قال في العلم والبيوع والتفسير، قال ذلك في المقدمة. ولكن هذا وهم، البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله تابع في هذا تابع في هذا الباجي والبلاذري ولكن البخاري أخرج لمحمد ابن كثير العبدي في مواضع كثيرة في نحو 100 موضع منها سيأتينا إن شاء الله في باب التيمم في كتاب التيمم في الباب الخامس. وقال الحافظ في التهذيب الحافظ المقدم قال إن البخاري أخرج له في العلم والبيع والتفسير ولكن في التهذيب في تهذيب التهذيب قال وفي الزهرة روى عنه البخاري 63 حديثا. إذن هذا يستدرك في المقدمة في ترجمة محمد بن كثير العبدي يستدرك المقدمة على هذا الكلام أنه ليس بصحيح. قال أخبرنا سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الثوري الإمام شيخ الإسلام توفي 61. عن ابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم الكوفي وقد تقدم إسماعيل بن أبي خالد توفي إسماعيل 46 وهو من الطبقة الرابعة. عن قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي مخضرا هذا روى عن العشرة توفي 98 وقد عمر وبلغ 100 وأكثر من 100. وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذا من أصح الأسانيد إلى من الصحابة إلى أبي بكر إلى أبي بكر الصديق. عن أبي مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري تقدم أيضا. وأبو مسعود البدري سمي أو نسب إلى بدر لأنه سكنه وليس إلى الغزوة لأنه ما حضره ما حضر المعركة وإنما سمي بالبدري لأنه سكن بدرا. يقول الذهبي عن أبي مسعود البدري أنه توفي بعد علي أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. هذا أحد الصحابة هو معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب فيصلي العشاء بقومه فكان يطيل الصلاة كان يطيل العشاء يقرأ بالبقرة فشق ذلك على الناس. فجاء الرجل هذا يشتكي للنبي يشتكي للنبي إطالة الصلاة ويقول له لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. هذه الكلمة أشكلت لا أكاد أدرك الصلاة أشكلت على الشراح في تفسيرها والأقرب في تفسيرها في قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان أن هذا الرجل كان ربما تأخر عن الصلاة يدعوه إلى ذلك الإطالة وهذا دأ من يشتكي من الإطالة. إذا كان الإمام يطيل في الصلاة يقرأ في البقرة فمعنى ذلك أنه يبقى في البيت ينتظر حتى يفرغ من القراءة الطويلة هذه فيقول من كثرة ما يطيل أنا أبقى في بيتي ما آتي مبكرا. واستمراري على هذا العمل جعلني لا أكاد أدرك الصلاة فصارت هذه عادة لي أني لا أبكر إلى الصلاة أبقى في البيت أبقى في بيتي أتأخر عن الصلاة. لماذا؟ هذا نفرني يطيل الصلاة فأصبحت هذه عادة لي أن يتأخر فأصبحت بناء على ذلك لا أكاد أدرك الصلاة. والمعنى أن إطالة الصلاة نفرته عن الصلاة، جعلته في البيت، يبقى في البيت ما يأتي مبكرا، فربما أصبحت هذه عادة له، وهذا لا شك فيه ضرر. وهذا الذي يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإمام عمل عملا يؤدي إلى نفرة الناس عن الصلاة وعن المسجد، ولذلك النبي غضب. يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. غضب من هذا العمل الذي فيه تنفير، إدخال المشقة على الناس، وفيه تنفير للناس عن أعظم ركن عملي في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام أنه يعمم ولا يوبخ أحدا بعينه ولا يواجه أحدا بعينه بما يكره، وإذا أنكر فإنه لا ينكر على شخص بعينه أو يسمي أحدا، ما يسمي أحدا، أيها الناس. وهذا من كريم شمائله وأخلاقه. إنكم منفرون، مع أن الذي قام بهذا العمل هو واحد، شخص واحد، ولكن قال إنكم منفرون. لماذا؟ لأن لا شك لو سمى، هذا لا شك فيه تقبيح وتوبيخ وإزراء بهذا الإنسان وفضح له ما يليق به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ما بال أقوام. هذا غلط وقع من شخص، المقصود هو العلاج والإصلاح، أن نصلح الغلط هذا، وهذا يكفي. وهذا بخلاف، طبعا هذا غلط وقع، هذا إنسان مستقيم وصحابي وعلى الدين والاستقامة، وقع منه غلط، المقصود علاج الغلط. أما إذا كان هذا الإنسان هو أصلا على الغلط، أصلا على بدعة أو على هوى أو على انحراف، فهذا ما يحذر من غلطه، هذا يحذر منه رأسا، هذا يحذر منه رأسا، الفلان ضال، فلان مبتدع، كما كان عليه الصحابة والسلف. فهناك فرق يا إخوانا، ننتبه لهذا الفرق، لأن كثيرا من الشباب ما يفرقون. هناك فرق بين غلط يقع من إنسان وبين إنسان يمشي على الغلط. بعبارة أخرى أوضح، فرق بين رجل صاحب سنة وطريقة مستقيمة تقع منه زلة، وبين شخص يعيش في الضلال وفي الزلل، هو أصلا على بدعة وعلى طريقة منحرفة، هل يستويان مثلا؟ ها؟ أما يستويان. طيب، ما هو العلاج مع هذا ومع هذا؟ اسمع إلى الموقف الشرعي. أما الأول فلا يجوز فضحه ولا يجوز ذكر اسمه، رجل صاحب سنة ورجل مستقيم ورجل فاضل، وإنما نحذر من الزلة فقط. نقول: من قال كذا فقد غلط. شفت هذا منهج النبي؟ أيها الناس إنكم منفرون، لأن الذي قام بهذا العمل رجل فاضل ورجل صحابي جليل وعالم، معاذ بن جبل. فإذا كان صاحب سنة وصاحب طريقة صحيحة، نحذر من الزلة فقط ولا نذكر الأسماء، الستر واجب. طيب، أما إذا كان الرجل الثاني، هذا رجل صاحب هوى أصلا، مبتدع ضال، يدعو الناس إلى هواه، ليس عنده زلة واحدة، هذا كله زلل، كل منهجه كله على الضلال، إما رجل قدري أو رجل معتزلي أو رجل أشعري أو صوفي أو خرافي أو رافضي إلى آخره، أو تكفيري أو خارجي حروري، يعني هذا الغلط عنده أصل، ما هي زلة، الغلط عنده أصل يمشي عليه، بدعة يتدين بها. فهل هذا يحذر من أصله ويسكت عنه؟ أبدا، ليس هذا منهج السلف. السلف يفرقون بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الأولى يحذرون من الزلة ويسترون على الشخص، الثانية يهتكون ستر الأهل البدع، يحذرون من الشخص أصلا. خذ مثال على ذلك. الحسن البصري رحمه الله قال: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. هل حذر من بدعة معبد أم من بعد أم من معبد رأسا؟ من معبد على طول، هذا المنهج. لأن معبد الجهني هذا قدري من أهل البدعة، لم تكن هذه زلة منه، بل هذه بدعة عنده، هذا أصل عنده. طيب خذ مثال آخر. قتادة بن دعامة السدوسي حذر من عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد أيضا قدري معتزل من أهل البدعة، حذر من عمرو بن عبيد، فكان عنده عاصم الأحول أحد الرواة سوف يأتي معنا، فقال هذا، فقال الأحول: ما أرى العلماء بعضهم يتكلم في بعض، يعني يقول أنا ما أرى هذا الشيء، لأن عمرو بن عبيد كان من القراء لكنه كان ضالا مبتدعا، كان من تلاميذ الحسن البصري لكن الحسن طرده، يعتبر من الزهاد. فالعاصم الأحول الآن القضية عنده ملتبسة، قتادة عالم، عمرو بن عبيد محسوب من العلماء لكن هذا مبتدع قدري رأس البدعة عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد يا إخواننا هو القائل، هو القائل عن حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، الحديث الأخير، ثم يبعث إليه ملك فيأمر بكتب أجله، بكتب أجله وعمله ورزقه، وشقي أم سعيد. هذا الحديث أصل في القدر، وهذا قدر ينكر القدر. سمع هذا الحديث فماذا قال؟ قال: هذا الحديث لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من ابن مسعود لما صدقته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له: ما على هذا أخذت علينا النفاق. شوف الله المنكر الجاحد، أعوذ بالله، رد عظيم للسنة ولأصل عظيم فيها القدر. فالأحول ما جاءت فعلها، فقال قتادة: يا أحول، يقول له لما قال: أنا ما أرى العلماء بعض يتكلم في بعض. وكم أحول عندنا اليوم في عصرنا هذا، ما أكثر الحولان، إذا رأوا عالم يحذر المبتدع لأن العلماء يتكلم بعضهم في بعض، لا أحد يتكلم في العلماء. فقال: يا أحول، ألم تعلم أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر حتى يحذر، ينبغي أن يذكر حتى يحذر، يعني ينبغي أن يحذر منه، أن يذكر بالبدعة حتى يحذر، ما ينزلق فيها أحد، ما ينزلق فيها أحد. هذا المنهج السلفي الذي ضاع عند كثير من الشباب اليوم مع الأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس إنكم منفرون، هذا منهج كان يسير عليه النبي، ولكن هل صار النبي على هذا المنهج مع أهل البدع؟ لا، النبي هذا المنهج كان يطبقه مع أصحابه، مع أصحابه، أما مع أهل البدع لا، ما كان يطبق هذا المنهج. ولذلك الصحابة والسلف والأئمة ما طبقوا هذا المنهج مع أهل البدع، كانوا يحذرون منهم رأسا، رأسا يحذر منهم: هذا ظالم، هذا مبتدع، هذا كذا وكذا. أما إذا زل عالم من علماء أهل السنة فنطبق معه هذا المنهج. هذا الفرق بين المنهجين وبين المسألتين فلا تختلط عليك، لا تختلط عليك. اليوم لا سيما الذين ينتسبون إلى الجماعات الإسلامية، لأن هذه الجماعات الإسلامية جمعت رؤوس البدع، فيها صوفية وفيها رافضة وفيها قدرية وفيها أشعرية وفيها عقلانية، فيها جمعت. فإذا أرادوا أن يدافعوا عن هذه الرؤوس الضالة يدافعوا عنهم ويجعلون عليهم سياجا وحصنا حصينا ما حد يتكلم فيهم، ماذا يقولون؟ يا أخي لا تتكلم، النبي كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. يدافعون عن من؟ يدافعون عن الضلال، عن رؤوس المبتدعة، عن الأئمة في الضلال والتكفير والاعتزال والتجهم، نعوذ بالله، يدافعون عنهم بهذا. هذه مغالطة، هذه مغالطة انطلت على الشباب. ما بال أقوام هذه ليست مع أهل البدع، ما بال أقوام هذه مع من؟ مع أهل السنة، ما بال أقوام مع أهل السنة. أما أهل البدع لا، مع أهل البدع نقول كما قال الحسن احذروا معبد الجهني، إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. هكذا الحسن البصري يتكلم في العلماء أم يتكلم في المبتدعة؟ يتكلم في المبتدعة، لكن اليوم الكلام في المبتدعة انقلب بقدرة قادر كما تقول العامة، فأصبح كلام في العلماء. وأذكر قصة ذكرناها كثيرا، أبو تراب النخشبي أحد الصوفية دخل على الإمام أحمد بن حنبل في مجلسه، وكان يسمع في أحمد وبزهده وورعه وعلمه وفضله، يريد أن يجلس معه، يريد أن ينتفع به. ولكن أبو تراب النخشبي رجل عابد ما هو من العلماء، فسمع. فلما حضر مجلس أحمد إذا أحمد يسأل في الرجال، يسأل في الجرح التعديل عن الرواة، فأحمد يقول فلان ضعيف، فلان ضعيف في فلان، فلان قدري، فلان كان يرى السيف، فلان كان كذا، فلان كذا. أحمد بن حنبل كلما يأتي بإجابة أبو تراب النخشبي يزداد انتفاخا، وما يزال أحمد يجيب وأبو تراب ينتفخ، وهكذا إلى أن انفجر أبو تراب على الإمام أحمد بن حنبل في النهاية، انفجر عليه. وأحمد بن حنبل مهيب، أوتي هيبة الخلافات هذا، ومع ذلك أبو تراب ما تحمل. في النهاية ماذا قال أبو تراب النخشبي للإمام أحمد؟ قال له يا شيخ اتق الله، لا تغتبي العلماء. اليوم هل تقال لنا ولا ما تقال؟ تقال، تقال اليوم للعلماء، العلماء يعني علماء أهل السنة، إذا حضروا المبتدع يقال لهم لا تغتابوا العلماء. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ الآن اتهم أحمد بإيش؟ الآن اتهم أحمد بالتهمة التي توجه اليوم للشيخ ربيع وللشيخ مقبل وللشيخ محمد أمل الجامي ومشايخنا. الآن أحمد اتهم بهذه التهمة نفسها أنه يغتاب العلماء. ماذا قال أحمد؟ قال له، أجابه بجواب بأربع كلمات فقط، شعار، قال له ويحك، ويحك، ليس هذا غيبة، هذا نصيحة. هذا إيش؟ نصيحة. الله أكبر، ما أبدعك يا أبا عبد الله، ما أحوجنا إلى هذا الكلام وإلى هذا التعليم وإلى هذا التأصيل. هذه مغيبة، هذه إيش؟ هذه نصيحة. فنحن إذا حذرنا من رجل تكفيري أو رجل حروري أو رجل أشعري أو رجل عقلاني أو رجل صوفي، هل هذه غيبة؟ ليس هذا غيبة، هذا إيش؟ هذا نصيحة، نصيحة لك لئلا تغتر به. ولكن اليوم يا أخواننا أسألكم بالله، اليوم من الذي انتصر عند الشباب الإسلامي؟ هل الذي انتصر أحمد بن حنبل أم أبو تراب النخشبي؟ ها؟ الشباب اليوم على منهج أحمد أم على منهج النخشبي؟ تنخشب الشباب اليوم، ويا ليتهم تحنبلوا، يا ليتهم كانوا على منهج أحمد بن حنبل ويفهمون. ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، احفظ هذه القصة، ترد بها على بعض هؤلاء الهوج كما كان يسميهم الشيخ الألباني، الذين ما يفرقون بين النصيحة والغيبة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة لا بد من الوقوف معها حتى تفهم. شوفوا المسألة فيها تلبيس، فيها تلبيس على الشباب، ينبغي على طلاب العلم أن يبينوها، أن لا نمر عليها، أن نبينها، لأن في تلبيس كبير على الشباب في هذه المسألة، في تلبيس، دفاع عن المبتدع وعن الضلال، لا بد أن نبين وأن نوضح. ما بال أقوام ليست هذه والله أهل البدع أبدا ولا كرامة ولا يستحقونها أبدا، لماذا نجاملهم؟ لماذا نستر عليهم؟ لماذا نسكت عنهم؟ وهم ينخرون في ديننا وينخرون في عقيدتنا ويحاربون سنتنا ويريدون القضاء على منهجنا، منهج السلف، ثم نحن نسكت ونستر ونقول ما بال أقوام؟ ما هذا المنهج الضائع المائع؟ منهج يريد أن يضيع السنة، يريد أن يضيعها وأن يضيع أهل السنة. نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس إنكم منذرون، فمن صلى بالناس فليخفف. هذا التعليم، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، يعني راعي أحوال الناس الذين خلفك أيها الإمام، فيهم المريض ما يقوى على القيام، فيهم الضعيف إما أنه كبير في السن وإما أنه ضعيف البنية، ضعيف البدن ما يقوى على طول القيام، وفيهم أيضا ذو الحاجة، سان وراء حاجة، فأنت تطيل عليه تشق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غضب من هذا التصرف الذي فيه العنت وفيه المشقة وفيه كذلك شيء من الغلو. الصحابي الجليل رضي الله عنه هل بقي أم رجع؟ انتفع بهذا ولا ما انتفع؟ انتفع ورجع عن هذا. وهذا الحديث سوف يأتي معنا إن شاء الله في مواضعه. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضاله الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه. قال فضالة الإبل، قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري، وسمي بالمسندي لأنه كان يعتني بالأحاديث المسندة ويترك المقطوعات والمعضلات. توفي 29 و200 وحدث عنه البخاري، وحدث عنه أيضا بواسطة الترمذي. قال حدثنا أبو عامر هو العقدي، عبد الملك بن عمرو البصري، توفي سنة 400 أو 500، وحديثه في كتب الستة. قال زكريا الأعرج النيسابوري: كان إسحاق إذا حدثنا عن أبي عامر قال: حدثنا أبو عامر الثقة الأمين. وقال عثمان الدارمي: أبو عامر ثقة عاقل، ثقة عاقل، أبو عامر العقدي، هكذا يأتي في الأسانيد. قال حدثنا سليمان بن بلال المديني، سليمان بن بلال تقدم يراجع الباب الخامس في كتاب العلم، توفي 72 و100 على الصحيح، والمديني نسبة للمدينة النبوية. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك بن أنس، وقد تقدم أيضا ربيعة له كلمة طيبة تقدمت معنا، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. توفي ربيعة 36 و100. عن يزيد مولى المنبعث، هذا مدني صدوق كما في التقريب، قال الذهبي ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه كتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني الصحابي، صحابي مشهور، توفي 78 بالكوفة أو بالمدينة أو بمصر، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأله رجل عن اللقطة. الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن هذا الرجل هو سويد الجهني، كما في كتاب اللقطة، شرح كتاب اللقطة الباب الثاني. فقال اللقطة يعني معروفة، ما يضيع أو يتوه عن ربي عن صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعصاصها. اعرف وكاءها، الوكاء الخيط الذي تربط به تشد به، هذا الوكاء، يعني اللقطة هذه كأنها صرة. اعرف الوكاء، الشريط، يعني الآن يقولون الشريط، الشريط الذي تربط به في الزمن السابق. أو قال وعاءها، الوعاء الظرف الذي يليه، وعفاصها، العفاص أيضا الوعاء، يطلق على الوعاء أو على السدادة التي توضع على فم الوعاء. والمقصود أن تعرف صفتها، أن تعرف صفة اللقطة تماما. ثم عرفها سنة، التعريف الإعلان، أن تعلن عنها، أن تعلن عن هذه اللقطة بأن تذكر بعض أوصافها، وإذا جاء من يصفها لك وصفا كاملا تدفعها إليه. والتعريف ليس له ضابط، التعريف يرجع فيه للعرف، ولكن هذا طبعا يأتي في بابه، التفاصيل في هذه المسائل يأتي في كتاب اللقط. ثم استمتع بها، إذا مرت سنة ما جاء أحد فخذها أنت، فإن جاء ربها فأديها إليه ولو بعد السنة. الآن سأل عن اللقطة التي تكون من المال، من الذهب أو من الفضة، من النقود أو نحوها. قال: فضالة الإبل. قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. هذا الشاهد في الحديث، غضب النبي من ضالة، لما سأل عن ضالة الإبل، لما سأل عن ضالة الإبل. طيب لماذا غضب لما سئل عن ضالة الإبل؟ يقول القسطلاني: وإنما غضب استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه، إذ إنه لم يراعي المعنى المذكور ولم يتفضل له، فقاس الشيء على غير نقيه، لأن اللقطة إنما هي الشيء الذي سقط من صاحبه ولا يدرى أين موضعه، وليس كذلك الإبل، فإنها مخالفة للقطة اسما وصفة. واضح؟ غضب، لأن الإبل ليست داخلة في البحث وليست متعلقة بالسؤال. أنت الآن تسأل عن اللقطة، اللقطة كذا كذا كذا، الإبل لا، هذه مغالطة منك أيها السائل، لأن الإبل ليست كذلك. فالنبي غضب، لأن فيه الآن تحوير للسؤال. تسأل عن لقطة، ما شأن الإبل؟ الإبل ليست كذلك. هذا سبب غضب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك قال له: وما لك ولها، ما لها علاقة الإبل باللقطة، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها تعرفون أن الإبل في جوفها مخزون ماء، الإبل تبقي الماء في جوفها، وحذاؤها يعني تمشي إلى مسافات طويلة، الإبل ترد الماء وترعى الشجر، فدرها حتى يلقاها ربها. إذن الإبل ما في خوف عليها ولا تعتبر من اللقطات. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. ما غضب هنا لأن الغنم تلتقط، فالغنم إذا ما أخذتها أنت فهي إما أن يأخذها أخوك رجل آخر أو يأكلها الذئب فتأخذها أنت، لا بأس. والبحث في هذه المسائل يأتي في بابه، لكن المقصود هنا غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل عن الإبل. فإذا أحس المفتي بأن السائل حور السؤال أو أدخل شيئا ليس في البحث يغضب. الآن نقلت نقلة غير صحيحة. كذلك في المناظرة، إذا أحسست أن المناظر أخذ يحيد أو يحور أو ينتقل إلى نقطة خارج البحث، لك أن تغضب، عليه، لك أن تغضب عليه كما غضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا، ما في بأس، لأن الرجل هذا الآن ما هو ماشي معك على طريق مستقيم، انحرف بك انحرافا ليس شرعيا، فلك أن تغضب، والله المستعان. كما لو جاءك شخص يسألك عن معاملة في بنك إسلامي، معاملة شرعية، وأنت تفتيه وتفصل له، فإذا بك ينقلك إلى بنك ربوي، تغضب عليه. يا أخي نحن ما الذي أدخلنا في البنوك الربوية؟ أنا أجيبك الآن عن المعاملة الشرعية في بنك الإسلام، ما الذي أدخلنا إلى البنوك الربوية؟ لأنه ماذا يريد منك؟ أنت تشعر منه؟ يريد منك فتوى متعلقة بإيش؟ بالبنك الربوي. فإذا أحسست بأن السائل عنده مواربة ويريد أن يحور وأن ينقل نقلة هكذا غير شرعية، لك أن تغضب عليه، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في هذا الباب في ونجيب عن هذا السؤال درس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.